ضاعت الهم في قلبي كما قطر من الهتا، وعذبت الفكر بعدك وشليت الأمل فيني، راحلت العالمك وحدك وخليت الوله شفقان، ألا ليتك رحمت اللي معك ينبض ويحييني. كثرت الهم في قلبي كما قطر من الهتان، وعذبت الفكر بعدك وشليت الأمل فيني، رحلت العالمك وحدك وخليت الوله شفقان، ألا ليتك رحمت اللي معك ينبض ويحييني. فراقك سم حال اللي فراقك يشعل الولهى، فراقك ساوم الضحكة وجاك السعد يبكيني، فراقك نار ما تطفى ولا ترحم صويب مبان، فراقك دمع ما يبرى وآهات تعنيني. فراقك دمع ما يبرى وآهات تعنيني. كثرت الهم في قلبي كما قطر من الهتان، وعذبت الفكر بعدك وشليت الأمل فيني، رحلت العالمك وحدك وخليت الوله شفقان، ألا ليتك رحمت اللي معك ينبض ويحييني. رجو في ثارت بداخل حناي القلب والأوزان، فقام القلب عبي وقام الشعر يوت تلهب المشتاق، والذكرى مع الأحزان بيوت صاغها حرف حبيس بك يواسيني. صاغها حرف حبيس بك يواسيني يواسيني. كثرت الهم في قلبي كما قطر من الهتان، وعذبت الفكر بعدك وشليت الأمل فيني، رحلت العالمك وحدك وخليت الوله شفقان، ألا ليتك رحمت اللي معك ينبض ويحييني. لو انك حاسب الفرقة وآثر لها ربا، وربي ما تفارقني وتترك لي طواحيني. لو انك حاسب الفرقة وموج بالألم طحان، وربي ما تقيدني لموت يشبهك حيني حيني. تقيدني لموت يشبهك حيني. قطر من الهتان وعذبت الفكر بعدها وشليت الأمل فيه رحلت العالمك وحدك وخليت الولا شفقا أنا ليتك رحمت اللي معك ينبض ويحيى.